عليكم يا أهل القرآن. إن شاء الله نكمل في سورة النساء من الآية 171. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. الدرس ده جولة مع النصارى من أهل الكتاب، زي ما الدرس اللي فات كان جولة مع اليهود منهم. في الدرس اللي فات أنصف القرآن سيدنا عيسى بن مريم وأمه الطاهرة من افتراء اليهود، وأنصف العقيدة الصحيحة في حكاية صلب المسيح، واتكلمنا على الصلب، وأنصف الحق نفسه من يهود وأفعيلهم. في الدرس ده بيتجه السياق لإنصاف الحق والعقيدة وإنصاف عيسى بن مريم من غلو النصارى بقى نفسهم. يعني الدرس اللي فات من افتراء اليهود، لكن النهاردة من غلو النصارى في شأن المسيح عيسى عليه السلام ومن الأساطير الوثنية اللي تسربت للنصرانية. تولى القرآن الكريم تصحيح عقائد أهل الكتاب زي ما تولى تصحيح عقائد المشركين المتخلفة من بقايا دين سيدنا إبراهيم، بل جاء الإسلام عشان يتولى تصحيح العقيدة في الله للبشر أجمعين، وينقذها من كل انحراف وكل اختلال وكل غلو وكل تفريط. فصحح فيما صحح اختلالات تصور التوحيد في آراء أرسطو في أثينا وأفلاطون في الإسكندرية بعد الميلاد. وجه الإسلام والعقيدة اللي بيعتنقها النصارى على اختلاف المذاهب هي عقيدة إن الإله واحد في أقانيم ثلاثة، الأب والابن والروح القدس، وإن المسيح هو الابن. وبعدين اختلفت المذاهب في المسيح بقى نفسه، في طبيعته، هو طبيعة لاهوتية ولا طبيعة ناسوتية، يعني هو ولا هو طبيعة واحدة، يعني هو واحدة من الاثنين ولا الاثنين مع بعض، طبيعة لاهوتية وناسوتية ولا طبيعة واحدة لاهوتية بس، وهل هو عنده مشيئة واحدة مع اختلاف الطبيعتين، وهل هو قديم زي الأب ولا مخلوق. اختلف النصارى في المذاهب دي. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، هو الغلو إذن والتجاوز الحد والحق. والله سبحانه وتعالى تعالى عن الشركة وتعالى عن المشابهة، إنما الله إله واحد سبحانه. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني هو على وجه القصد والتحديد رسول الله، شأنه شأن بقية الرسل، وهو كلمته ألقاها إلى مريم، كلمة الله سبحانه وتعالى. وأقرب تفسير للعبارة دي، تفسير لعبارة كلمته، إن الله سبحانه وتعالى خلق عيسى بالأمر الكوني المباشر اللي تكلم عنه القرآن في مواضع كتير، كن فيكون. فما فيش عجب انه يخلق سيدنا عيسى في بطن ام مريم من النفخه اللي بيعبر عنها الله سبحانه وتعالى وروح منه. وسبق قبل كده ان الله سبحانه وتعالى نفخ في طينه سيدنا ادم من قبل روحه، فكان انسان، فالامر ليه سابقه، الروح هنا هو الروح هناك. وما قالش حد ابدا من اهل الكتاب وهم بيؤمنوا بقصه ادم والنفخه فيه من روح الله ان ادم اله. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. الدعوة هنا للإيمان بالله والرسل جميعا، ومن بينهم عيسى بوصفه رسول، ومن بينهم محمد بوصفه خاتم النبيين. إنما الله إله واحد، ده بتشهد به وحدة الناموس ووحدة الخلق ووحدة الطريقة، كن فيكون. سبحانه أن يكون له ولد، الولادة امتداد للفاني ومحاولة للبقاء في صورة النسل. الله مش محتاج ده، الخالق مش محتاج ده، مش محتاج أنه يحتاج بعده امتداد لأنه مش فاني، بل إن هو ليه كل ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض. ويكفي البشر إن هم يرتبطوا كلهم بالله ارتباط العبودية المعبود، وكفى بالله وكيلة، هو يرعاهم جميعا، ما فيش حاجة لافتراض قرابة بينه وبينهم عن طريق إنه يكون ليه ابن منهم، لأن الصلة قايمة بالرعاية والكلاءة، وكفى بالله وكيلة، يعني مش محتاج إنه يبقى له ابن في وسط البشر عشان يحميهم. وبالطريقة دي ما بيكتفيش القرآن ببيان الحقيقة وتقريرها في شأن العقيدة، إنما بيضيف لها كمان إراحة شعور الناس من ناحية رعاية الله ليهم وقيامه سبحانه عليهم وعلى حوائجهم وصالحهم، عشان يوكلوا أمرهم كله ليه في طمأنينة. ويصحح القرآن عقيدة النصارى زي ما صحح كل عقيدة، ويصحح عقيدة الملائكة، عقيدة الناس ناحية الملائكة، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، يعني هنا القرآن بيقول كلمة الفصل بتقريره إن عيسى ابن مريم عبد الله، وإن هو مش هيستنكف إنه يكون عبد لله، والملائكة المقربين كمان عبيد لله، وإنهم مش هيستنكفوا إن هم يكونوا عبيد لله، وإن جميع خلائقه هتحشر إليه، وإن اللي بيستنكفوا عن صفة العبودية بينتظرهم العذاب الأليم، واللي بيقروا بالعبودية دي لهم الثواب العظيم. في الآية دي بقى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات اللي هم ما استنكفوش بقى، فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. إن اللي بيستنكفوا من العبودية لله بيزلوا لعبوديات تانية في الأرض، عبوديات لا تنتهي، بيزلوا لعبودية الهوى والشهوة، عبودية الوهم والخرافة، بيزلوا لعبودية البشر من أمثالهم ويحنوا ليها الجباه، بيحكموا في حياتهم وأنظمتهم وشرائعهم عبيد زيهم من البشر، هم زيهم قدام الله، وبيتخذوا منهم الآلهة من دون الله في الدنيا، في الآخرة بقى يعذبهم عذابا أليما. بعد كده